يقول نختم بهذا السؤال، يعني سؤال مؤثر. تقول أنا كنت معصبة ودعيت على ولدي آخر الليل الله يريحني منه، خفت لا يطلع عاق إذا كبر وتوفي، والآن قلبي يعورني، إيش علي؟ هل يشفع لي؟ هل يحس بقبره؟ والله أنا مشتاقت له. طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام ما حذرنا أن ندعو على أنفسنا؟ ما حذرنا أن ندعو على أموالنا؟ ما قال لا توافق ساعة استجابة يستجيب لكم فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. ودعوات الوالد مستجابة على ولده ولولده، كارثة. يعني دعيت عليه خفت أنه يطلع عاق، يا بنت الحلال وكلي الله بالهداية، توكلي على الله، ادعي له بالهداية، بدل ما تدعي عليه قولي الله يهديه، ما أعلم غيب إلا الله، إيش عرفك إذا كبر سيكون عاقا، يمكن يكون بارا. هذا خطأ كبير، شوفي عليك التوبة إلى الله مما فعلتي. وهذا درس عظيم لنا جميعا، يعني ليس فقط لك أنت، لنا جميعا نضبط ألسنتنا في الدعاء، لا تطلع ساعة استجابة خصوصا هذه الليالي الشريفة المباركة، يروح واحد يدعو بشيء، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني أيضا الله رحيم ما يستجيب لنا كل ما ندعو به من الدعاء اللي علينا، ولا لو استجاب كل ما ندعو به على أنفسنا. فإذا الحذر الحذر، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.